فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من السحر، فكان يرى انه ياتي اهله وهو لا ياتيهم فيغتسل من ذلك، حتى شق عليه فتره طويله صلى الله عليه وسلم، قعد 6 اشهر منها 40 يوما كان اشد ما يكون عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم علمه الله عز وجل كيف يذهب هذا السحر بالمعوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. يبقى هنا العلاج من عند الله عز وجل في هذا القران العظيم بهذه السور الكريمه. سحر صلى الله عليه وسلم حتى اذا ابتلي انسان بمثل ذلك يوم يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يوم يعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره، يوم يحذر انه ياتي الكاهن او الساحر او العراف، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر لامر الله حتى اذهب الله عز وجل عنه ذلك. ابتليت السيده عائشه ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهنا حديث يذكره الامام احمد واسناده صحيح، عن عمره بنت عبد الرحمن قالت اشتكت عائشه رضي الله عنها فطال شكواها، اشتكت فطال شكواها، فقدم انسان المدينه. هنا مرضت يعني السيده عائشه مرضا طويلا، ده كان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، مرضت مرضا شديدا والمرض ما بيروحش، عمال المرض يزيد وفتره طويله ما بيروحش عنها المرض رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقدم انسان المدينه، يعني واحد من الناس ما قالوش بقى هذا مسلم ولا كافر ولا ايه هذا اللي قدم المدينه، ما عرفناش، ولكن ذكروا انه من الضد قوم من الحبش الموجودين هناك، ومعلوم ان مثل هؤلاء قد يتعاطون السحر، وان كانوا كفارا ما فيش عندهم شيء في انهم يتعاطون مثل هذا السحر. الرجل سمع ابناء اخي السيده عائشه رضي الله عنها يتكلمون عن المرض اللي فيه السيده عائشه رضي الله عنها، مرض شديد وطويل، وراحوا له على انه طبيب يطبب، ايه اللي نعمل؟ فهنا الرجل قال لهم ايه؟ قال انكم تنعتون امراه او نعت امراه مطبوبه، دي مش مريضه، دي مسحوره. هذه امراه مسحوره سحرتها جاريه لها، سحرتها جارية لها، يعني الرجل قال هذا الشيء. جاب منين هذا الشيء؟ هو الرجل ما هوش مسلم، والرجل كأنه يتعاطى من السحر، ففهم الأمر إيه اللي في هذا الشيء. لما رجعوا للسيدة عائشة شافوا عندك جارية، عندك أمة، عندي أمة، جابوا الأمة وسألت عملت إيه؟ اعترفت هنا الأمة. إجرام، إجرام، الساحر مجرم واللي يتعاطى السحر مجرم، ما عندوش لا خلق ولا عنده دين، هذه امرأة مجرمة لعنة الله على أمثالها. المرأة منت عليها السيدة عائشة بأن أكرمت، هي أما عند السيدة عائشة، وبعدين قالت لها لما أنا أموت ما حدش هيملكك تاني، تبقى أنت حرة. يبقى هنا أكرمتها بأن أنت عبدة الآن، إذا أنا مت هتبقي حرة. تقوم هذه المجرمة تستعجل إمتى تموت عائشة علشان أنا أبقى حرة. أشوف هنا، شوف إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقوم جزاء الإحسان من السيدة عائشة يكون بهذه الإساءة وبهذا الإجرام من هذه المرأة المجرمة. تقوم تذهب لساحر عشان يسحر السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإذا به فعلا يعمل لها ذلك ويؤثر، ونقول لا يؤثر إلا بقضاء الله وقبله، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلما سألته السيدة عائشة أنت فعلتي سحرا؟ قالت لها أيوه، واعترفت وبداحة، بداحة انه تفعل. طب ليه عملت هذا السحر؟ قالت اردت ان تموتي، هتفضلي عايشة لامتى؟ تخيل ان هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة اللي لا عندها دين ولا عندها خلق ولا عندها شيء تتمنى لها ان تموت، وهي من هي؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخرة في الجنة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا السيدة عائشة تتغيظ منها وتقوم تعمل إيه؟ تقول طيب هنا بقى كان ممكن تقتلها، وإذا فعلت هذا الشيء تستاهل، ولكن لم تصنع، وقالت بيعوها بيعوها، طب طالما كده أنا كنت عايزاك تتحرري مش هحررك، بيعوها، شوفوا حد من العرب من الأعراب يشتريها، يقوم تستاهل بقى أن تروح عند واحد من الأعراب، هي ما نفعش معاه المعاملة الكريمة، الأعراب هياخدوها يشغلوها ويتعبوها، بيعوها من أشد العرب ملكة، من إنسان يكون سيء الخلق زيها يشتريها، يبقى تستاهل ما يحدث لها.